تم إنشاء سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في بيلاروسيا. أقيمت حفلة افتتاحها في مينسك يوم 19 من هذا الشهر. دعي إليها شخصيات الحكومة والأحزاب والبرلمان والأوساط الاجتماعية في بيلاروسيا. حضرها المعنيون في وزارة الخارجية الكورية والوحدات المختلفة القائمة في هذا البلد. ارتفع علم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في السفارة.